إذا ترفع إلينا فإن نفتق بينهما لأنه يعتقد غير صحيح. نعقدها على إذا قال اعقدوا لي على حكمكم عقدنا له. كيف قد وقع سابقا؟ إن وقع في حال الدق. هذا لا يصح. طيب قلنا لا يقع لا لا يصح، لكن هو يرى أنه صحيح، هو يرى أنه صحيح. طيب. ما يعتقد أنه صحيح، فجاءنا والعدة باقية ما انثبت الطلاق النكاح نفسه. لا ما ثبت، إذا شاء يروح يروح كيف. طيب بعد أن هو لم يترافع إلينا لنحكم به، ترافع إلينا لإثبات فقط، ولهذا ما في خصومة مع الزوجة. هذا قال اكتبوا لي، بس اكتبوا لي هذا، نقول ما نكتب، والمانع قائم. مثل لو جاءك إنسان يقول اكتب الربا، هل تكتبه؟ لا لا أكتب، لأن هذا معنى على الإثم. كتابتنا شيخي على ما عقيدته أم على صحتنا؟ كيف؟ كتابتنا الآن هل هي على عقيدتي؟ على عقيدتي صحيح، هذا كان أفصل أفصل، لكننا إذا كان المانع قائما الآن فإننا لا نوافق. لو جاءنا بعد انقضاء العدة وقد تزوجها في العدة وهو يعتقده صحيحا كتبنا له. نعم. إذا أتى مجوز يطلب منا أن نكتب له الزواج على ابنته، هل نكتب له ذلك؟ لا ما أعتقد، ما دام جاء يقول على حكمنا أو لإثباته والمانع القائم ما نكتب. نعم. بارك الله فيك، يعني وش التفريق بين المجوس الذي تزوج ابنته وأسلم أنه يفرق بينه وبين ابنته؟ نعم. الحربية الذي وضع الحربية أنه لا يفرق مع الآن المانع غير قائم، متى كان الخلل في العقد وقد زال المانع نجريه على ما هو عليه. نعم. أن نعم لا أبدا نتركه ما نتخذ منه إلا إذا ارتفعوا إلينا أو أصلا، لأنهم إذا ارتفعوا إلينا فقد التزموا بحكم الإسلام بحسب التراخ، وإذا أسلموا ألزمناهم بحكم الإسلام. أبدا نتركه، يتزاوجون تزاوج العصافير ما علمنا. نعم. لا لا، إذا اعتقده نكاحا ما نأمر بالفصل، نقول إذا انتهى وجاء إلينا فإن كان قد اعتبر العقد الأول صحيحا أجريناه عليه، وإن كان قد اعتقده فاسدا فسخناه وعقدناه من جديد وعقدنا له من جديد. ها؟ إذا أتانا لا، ما دام يعتقد انه صحيح، هو يعتقد نكاح فهو نكاح، تزوجها كما يتزوجها بالعقد الصحيح. ايش؟ لا يصلي مسلم، لا يصلي كيف تقول مسلم؟ كيف تقول مسلم لا يصلي؟ انت تقول مسلم لا يصلي، تناقض. نعم. يعني مرتد؟ مرتد وهي مرتدة. ما صلي. الذي لا يصلي مرتد على قول الراجح. هو؟ أي.

يعني يجوز أن يعلمها أن يصدقها تعليم فقه. وألصق شيء يعلمها إياه ما هو؟ من الفقه، أي فقه النكاح والحيض والغسل. نعم، الشيء اللي يتعلق به. طيب، هذا فقه. وأدب، الأدب الشرعي، هل هو الأدب الشرعي أو الأدب الاصطلاحي؟ يحتمل أن الشرعي أو الاصطلاحي. والأدب الاصطلاحي هو هذا الفن المعروف الذي يدرس الآن في المعاهد والجامعات، معرفة أحوال العرب وأشعارهم وما يتعلق بهذا. وشعر مباح معلوم، اشترط المؤلف أن يكون مباحا وأن يكون معلوما، يعني 10 أبيات من البحر الفلاني، نعم، الطويل أو الرجز أو غيره. فلو قال أنا أصدقها نظم ابن عبد القوي في الفقه وأعلمها إياه، كم من بيت؟ 14,000 بيت. هذا كثير ولا قليل؟ كثير. طيب، يعلمها في بيت ابن مالك، كثير أيضا، وأيضا هو علم صعب. يعلمها قصيدة بانت سعاد، يجوز؟ أي نعم يجوز. شعر مباح معلوم. فإن كان شعر محرما كشعر الغزل الماجن وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز لأنه محرم. طيب، وانتهى الوقت. نعم، لا، باقي أصول فقه. ها، خلاص. نعم، لا، القول قول الزوجة، لا لا، ما له دخل في الموضوع، لأن الله قال في القرآن الكريم وآتوا النساء صدقاتهن فأضافوا إلى النساء. ها، أبدا، ما هو الموضوع. لأنه ربما أنه لو أن الأب فرض شيئا كثيرا على الزوج ما تمكن. عبد الله بن عوض، نعم، اي بالوصف، بالوصف، يعني لو وجد انسان ذبح الاضحيه قبل الصلاه جاهلا وليس عنده الا عناق فلا باس. نعم، ايش يجعلون؟ ايش؟ سؤال سمعتموه، يقول في بعض البلاد يجعلون المهر مصحف، هل يجوز أو لا؟ إن قلنا بجواز بيع المصحف جاز هو الصحيح، وإذا قلنا بتحريمه فإنه لا يجوز، لكن صحيح الجواز. 3 أسئلة خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هو الضابط فيما يصح أن يكون مهرا؟ كل ما صح أن يكون ثمن أو أجرة صح أن يكون صدق. بارك الله فيك. هل الأفضل تقليل المهر أو لا يا عبد الجميل؟ هل الأفضل تقليل المهر أو تكثيره؟ تقليله أفضل. الدليل اذكره وروه بالمعنى إذا كان عندك حديث. البركة، ها، أحسن. هذا جزء من المعنى. أعظم النكاح بركة أثره مؤونة. ما هو القدر الذي عينه المؤلف للصداق القليل؟ طيب، 400 درهم إسلامي في عهد الرسول، كم مقدار في عهدنا؟ 112 ريال، هذا 400.

لكن عجز عن إيفائه فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلا. فإذا قيل هذه السورة يعلمها المعلم، معلم الصبيان يعلمها في العادة بعشرة ريالات، كم يكون مهرها؟ عشرة ريالات. هنا هل يجوز أن يسرق تعليم الشعر يا سعد؟ مطلقا عجيب. ايش؟ ايه ايه بقى على قيد اخر. نعم يشترط ان يكون الشعر مباحا، وش بعد؟ وان يكون معلوم، لانه قال مباح معلوم. ثم قال المؤلف، نبدا الدرس اليوم ان شاء الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح. يعني اذا قال لها مهرك ان اطلق زوجتي، مهرك ان اطلق زوجتي، قالت طيب موافق، فهل يصح هذا؟ لا يصح، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا تسال المراه طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. فنهى الرسول عليه الصلاه والسلام ان تسال المراه طلاق اختها، فكيف اذا اشترطته لحل العقد؟ فانه لا يصح. طيب اذا لم يصح ماذا نصنع؟ هل نقول ان لها مهر مثل الزوجه التي اشترطت طلاقها، او لها مهرها مهر مثلها هي المتزوجه؟ ها؟ انتبهوا يا جماعة. قلنا إنها إذا اشترطت أن يكون صداقها طلق ضرتها فالشرط صحيح، ولا يصح أن يكون صداقا، لكن ماذا نعطيها؟ هل نعطيها مثل صداق الضرة أو مثل صداقها هي؟ يقول مالك رحمه الله: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة أو ضابط، نقول لما بطل المسمى الذي هو طلاق الضرة وجب لها مهر المثلي، مثلها ولا مثل الزوجة التي شرط طلاقها؟ مثلها هي، يجب لها مهر المثل. طيب مثاله: هذا رجل تزوج امرأة أو خطب امرأة، قالت له: لا بأس، لكن أريد صداقا. قال: والله أنا ما عندي صداق الآن. قالت: صداقي أن تريحني من الضرة، تطلق. قال: لا بأس. فتم العقد، وقال الولي: زوجتكها بطلاق ضرتها. قال: قبلت. هل يصح هذا المهر؟ ماذا يجب؟ نقول: العقد صحيح الآن، العقد صحيح ويجب لها مهر المثل. فيقال: هذه المرأة لو تزوجت كم يكون مهر مثلها؟ قال: مهر مثلها يكون 10,000، يجب عليه 10,000. طيب، هذا مثال آخر لتطبيق القاعدة. تزوج امرأة على 20 كرتون، لا عصير، على 20 كرتون عصير عنب، فتبين أن العنب قد تخمر، صار خمر، فهل المهر صحيح؟ نعم، غير صحيح. ليش؟ لأنه محرم، والمسلم لا يمكن أن يستحل الخمر. فماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل. طيب، تزوجها وقال: مهرك هذه السيارة، والسيارة ليست له، السيارة لفلان، هل يصح أن تكون مهرا؟ ليش؟ ليست ملكا له، ولكن هل يجب في هذا الحال لها مهر المثل او يجب لها قيمة السيارة؟ على كلام المؤلف مهر المثل، لكن في هذا نظرا، وذلك لان البطلان هنا ليس لفساد المهر لكن لكونه غير مملوك له. وعلى هذا فلا يلزم الزوج الا مثل هذه السيارة، لا يلزم الزوج الا مثل هذه السيارة، ولا يجب لها الا مثل هذه السيارة. لو قدر هذه السيارة تساوي 40,000 ومهر مثلها 100,000، ماذا يجب على الزوج؟ سيارة تساوي 40,000، سيارة تساوي 40,000، ولو كانت السيارة تساوي 40,000 ومهر مثلها 20,000، ايش يلزم؟ السيارة، يعني مثل السيارة التي تساوي 40,000. وعلى هذا فقص. ثم قال رحمه الله تعالى فصل، ها؟ أي التعليل؟ التعليل لأن الفساد هنا ليس لفساد المهر بعينه، ولكن لأنه ملك الغير، فهو يصح عقد الملك عليه بخلاف الخمر. قال فصل وإن استقه، فصل وإن أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا وجب مهر المثل. إن أصدقها أي الزوج 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا وجب لها مهر المثل. لماذا؟ قالوا لأنه لم يعين، بل جعله معلقا بشرط، إن كان أبوها حيا فألف، وإن كان ميتا فألفين. والصحيح أنه يصح وينظر، إن كان الأب حيا فمهرها إيش؟ 1,000، إن كان ميتا فمهرها 2,000. وهذا التفاوت بين حياة أبيها وموته تفاوت فيه غرض مقصود، لأنه إذا كان أبوها حيا فإنه يكفيها 1,000، إذ أنه لو ضاقت عليها الدنيا لرجعت إلى أبيها. لكن إذا كان أبوها ميتا فهي تريد أن يكون المهر كثيرا لتشتري به عقارا تستفيد منه أو ما أشبه ذلك. فالصواب أن هذا جائز، ويقال ينظر إلى الأب إن كان موجودا حين العقد فالمهر كم؟ 1,000، وإن كان غير موجود فالمهر 2,000. طيب وإن كان معدوما حين العقد ثم وجد؟ انتبه السؤال، إن كان معدوما حين العقد ثم وجد، إيه هذا؟ لكن هذا يكون يوم القيامة، لأن الميت لا يبعث إلا يوم القيامة. ما بالكم على هذا الجواب؟ سبحان الله، هذا غير معقول. أنا ما أقول مفقود، أنا أقول معدوم، وفرق بين المفقود وبين المعدوم، يعني أليس كذلك؟ طيب إذن إذا كان معدوما ثم وجد، ها؟ نقول لا يمكن، هذا غير ممكن. كذا يا عبد الله؟ عبد الله بن أول لا ينزل رأسك من الغنيمة، لا نزل. طيب انتبه الآن، المذهب أنه إذا أصدقها 1,000 إن كان أبوها حيا و2,000 إن كان ميتا لا يصح هذه التسمية، ونرجع إلى مهر المثل. طيب وعلى إن كانت لي زوجة ب2,000 وإن لم تكن ب1,000 صح بالمسمى. أصدقها مهرا، قال إن كان لي زوجة فالمهر 2,000، وإن لم يكن لي زوجة فالمهر 1,000، يصح أو لا؟ هذا يصح حتى على كلام المؤلف. والفرق بينهما على كلام المؤلف أن لها غرضا في الثانية، لا